جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الثانية والأخيرة التي يسأل عنها أخونا هي كثرة حركة بعض الناس في الصلاة، بحيث يقول إنه يتحرك أكثر من 5 مرات، فهو يفرق أصابعه ويحرك ملابسه وما أشبه ذلك، ويرجو من فضيلتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. لا شك أن المصلي ينبغي أن تشغله صلاته عن الأشغال، وأن يتصور أنه يقف بين يدي ملك الملوك وخالق الخلق ورب العالمين جل وعلا، وأن من الأدب والحياء وحسن التعامل أن يكف عن كل حركة إلا ما جاء الأمر بها. فلو وقف عند رئيس من رؤساء الدنيا من ملك أو رئيس عمل لكان قمة في الأدب والحياء والانضباط. فينبغي إذا وقف بين رب هؤلاء ورب الكون كله أن يكون أكثر أدبا وأشد حياء من أن يصرفه عن مناجاة ربه صالح. صلاة صحيحة ولو فرقع أصابعه ولو تحرك، إلا أن هذه الحركات وفرقعة الأصابع منقصة للصلاة، إذ المصلي قد يصلي فلا يكون له من صلاة سوى نصفها، سوى ثلثها، سوى ربعها، سوى الخمس، سوى السدس، سوى السبع، الثمن، تسع إلى العشر، عد في الحديث الصحيح. فمصل ليس له من صلاته سوى عشرها، هل هذه الصلاة قادرة على أن تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل هذه الصلاة واضعة في الميزان ثقلا يطيش بالسيئات؟ أسأل الله أن ينفعنا بصلاتنا ويصلح حالنا ومآلنا، إنه جواد كريم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.